القلق النفسي مصطلح يكثر استخدامه كلما عانى الإنسان من شيء من أمور الحياة، أو ربما توتر شيء ما، توتر لقضية معينة عابرة، أو ربما تحرك القولون عنده، أو ربما شيء من الصداع التوتري أو غيره من الأمور، وإذا به يقول أني أصبت بالقلق النفسي. القلق النفسي له طريقتين في الاستخدام: الطريقة العامة الدارجة عند الناس، وهي إطلاقه على كل شيء غير معتاد عند ذلك الإنسان، لكن عندنا معاشر الأطباء القلق النفسي له تعريف محدد، وله أنواع كثيرة جدا تلك أنواع القلق. ولذلك لا يوجد في الطب النفسي الآن ما يسمى مرض القلق بهذا المصطلح القصير، إنما أسماء عديدة. مرض القلق المعمم، ثم تحت القلق بشكل عام غير القلق المعمم يأتي الوسواس القهري، وتأتي المخاوف المتعددة وغيرها من الأمور. إذن الاستخدام اللغوي أو ما يكتبه كتاب الروايات والأدباء وغيرهم لربما وجد رواجا أكثر مما يكتبه المختصون، لأن الناس تقرأ الروايات ولا شك وهي جميلة أكثر مما تقرأ كتب التخصص. الكتاب والأدباء أقرب إلى الناس، دخلوا غرف النوم عندهم بمؤلفاتهم، لكن أطباء النفس وعلمائهم لم يستطيعوا أن يجدوا مثل ذلك القبول الذي وجده الكتاب ووجده أيضا الأدباء وكتاب الروايات. ولذلك نحن في حالة مراجعة، ما يسمى البارانويا حينما تأتي إليها في بعض روايات نجيب محفوظ أو غيره من الكتاب الكبار، تجد معنى غير ما نعنيه في كتب الطب النفسي. ولذلك لزاما كان علينا أن نعمل مراجعة ونحن مقصرون معاشر الأطباء في شيء من التوعية. أعود ثانية للقلق النفسي. هذا القلق إما أن يظهر على شكل أعراض جسدية أو أعراض نفسية، حينما يعجز أو تعجز النفس عن تحمل ضغط معين، تستأذن الجسد، ترجو ذلك الجسد أن يختمها بأن يتحمل شيئا من القلق الذي لا تطيقه، فيأتي قلقا أو يأتي قلق بحجم أكبر من حجم النفس، فتضطر النفس أنها تستوعب ما تستطيع استيعابه، ثم يأتي الجسد لخدمة تلك النفس فيتحمل بعض تلك الأعراض، وحينما يتحملها يتحملها بطريقة مختلفة. ما هي تلك الطريقة؟ تظهر على شكل مواجع في الجسد، ربما قولون، وربما صداع توتري، وربما غيره. القلق إما أن يأتي مرضا مستقلا بذاته، وهو أنواع عدة ذكرتها في البداية وسأفصل في كل نوع من القلق في حلقة مستقلة، أو يأتي عرض لمرض آخر، فلربما الإنسان كان عنده مرض مختلف كمرض الكآبة، لكن الكآبة ليس في كل الأحوال تأتي بصفتها المستقلة كالاكتئاب الخالص الصافي، ولكنه في أكثر الناس، وهذا الذي لاحظته ولاحظه زملائي من خبراء النفس، أن الكآبة في مجتمعنا العربي تأتي مخلوطة بشيء من القلق. ربما عندي تفسير حضاري أن الإنسان العربي في حالة التشوش الذهني المجتمعي تجعله في حالته الطبيعية مشوش الذهن، فإذا مرض كان مشوشا ذات التشويش أو أكثر، ومن هنا كان لزاما على الطبيب أن يفرق بين القلق أو بين بعض أعراض القلق التي جاءت من طبع مجتمع ذلك المريض، والقلق الذي جاء من سماته الشخصية، والقلق الذي جاء من مرضه العابر. لربما كان من سماته الشخصية أو من طبيعة مجتمعه أعلى من مرضه العابر، فمثل هذا لا نظلمه بأدويتنا أو حتى بجلسات نفسية معرفية، لربما احتاج شيئا آخر من التصالح مع نفسه والتصالح مع مجتمعه، فهنا تكون إدارة أعلى وإدارة أوسع نظر. من الخطأ النظر بمحدودية للمرض النفسي أو بعبارة أخرى لمعاناة الإنسان، وإنما النظرة الشمولية. يا طبيب الصقل، قالها التونسيون القدماء، داوني بكلي، أي جسدا ونفسا وروحا.